إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بفضل الله وتوفيقه من الباب المتعلق بالضحية والعقيقة، ونشرع الليلة إن شاء الله في باب الزكاة. قال رحمه الله: باب الزكاة، وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان اختيارا أنواع. ذبح، وهو قطع مميز مسلم أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية، ولا يضر يسير فصل ولو رفع اختيارا، فلا يجزئ مغلصمة ولا نصف الحلقوم على الأصح. ونحر، وهو طعنه بلبة. وشرط الكتابي أن يذبح ما يحل له بشرعنا، وأن لا يهل به لغير الله تعالى، وإن استحل الميتة فالشرط أن لا يغيب لا تسميته، وكره ما حرم عليه بشرعه. وشراء ذبحه وجزارته كبيع وإجارة لكعيده، وشحم يهودي، وذبح لعيسى أو الصليب، وزكاة خنثى وخصي وفاسق. إذن هذا الباب يتعلق بالزكاة، والزكاة في اللغة التمام، ومنه رجل ذكي أي تام الفهم، وأذكيت النار أو ذكيتها، وكذلك الذبيحة أي أتممت الذبح وأتممت إيقاد النار أو نحو ذلك. وأما في الشرع فعرفها بقوله: هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان اختيارا. الحيوان البري المباح جعل الله لإباحته سببا، وهذا السبب يسمى بالزكاة، وهي الأوجه الأربعة عند المالكية: إما ذبح أو نحر أو عقر أو ما يموت به نحو الجراد مما لا نفس له سائلة. فلا يجوز أكل الحيوان حيا ولا إذا مات بلا زكاة، الحيوان البري المباح. أما الحيوان الحرام فلا يحل بذكاة ولا بغير ذكاة، كالخنزير مثلا وكالحمار. وأما الحيوان المباح ونحوه كالمكروه عند المالكية أيضا، فإنه يجوز أكله إذا ذكي، لكن بكره في المكروه وبلا كره في غيره في المباح. وأما الحيوان البحري فلا يحتاج إلى ذكاة ما هو معلوم، حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، لكن المالكية يرون أن الجراد لابد في إباحته أيضا من شيء يموت به، كما سيأتي في آخر الباب أو في أثناء في ثنايا الباب إن شاء الله. إذن الحيوان البري المباح حتى يحل لابد من تذكيته، فهذا السبب الذي يفعل به، هذا الفعل الذي يفعل به الذي اشترطه الشرع، فهذا يسمى زكاة، وهو أنواع أربعة عند المالكية: ذبح، وهو قطع الودجين والحلقوم عند المالكية، ونحر، وهو طعن بلبة فليس فيه قطع للودجين ولا غيرهما، بل هو طعن باللبة، وهذان للمقدور عليه، إذا كان الحيوان مقدورا عليه ذبح أو نحر، وإذا كان غير مقدور عليه عقر. والفرق أن الذبح والنحر لهما لكل منهما موضع معلوم، وأما العقر فليس له موضع معين، بل على حسب ما يتيسر، سواء ضربه في بطنه أو في قلبه أو في رقبته أو في رأسه، وهذا هو يكون في الصيد في الحيوان غير المقدور عليه، فهذا يعقر. فإن تمكن منه بأن مثلا انكسرت رجله أو أمسكه الكلب أو نحو ذلك حتى وصل إلى الإنسان، فهذا يتحول إلى مقدور عليه، فلا بد من ذبحه حينئذ على تفصيل سيأتي إن شاء الله. والأخير عند المالكية هو الجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة، لأن المالكية كما سيأتينا في باب المباح لا يرون حرمة الحشرات ونحوها، فهذه كلها لا بد فيها من فعل تموت به. أي فعل ينوى به الذكاء؟ فالمالكية لا يرون حل ميتة الجراد ونحوه مما مات بلا ذكاء. ويعني بعض العلماء طبعا يخالفونهم بناء على الحديث الذي تقدم ذكره، حلت لنا ميتتان السمك والجراد، لكن المالكية لا يرون في الجراد هذا، بل لا بد أن يفعل به فعل يموت به. وهذا الحديث قد اختلف في صحته مرفوعا، وقد صححه بعض العلماء موقوفا، وقالوا حكمه الرفع لأنه حلت لنا هذا من صيغ الرفع. طيب، قال هنا الذكاة وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان اختيارا، هذا شرحنا أنواع ذبح، هذا هو النوع الأول، ثم سيقول نحر وعقر إلى آخره. ذبح، ما هو الذبح؟ قال وهو قطع مميز مسلم أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية، هذا هو الذبح المجزي. أولا أن يقطع، لا بد من قطع، لا يكون نهشا ولا يكون مثلا ضربا ولا شيء، لا بد أن يكون قطعا بمحدد. الشيء الثاني أن يكون مميزا، فلو كان صغيرا جدا لا يميز، أو كان سكران مثلا، أو كان نائما أو مغمى عليه فتحرك بذلك في غير وعيه مثلا، فهذا كله ليس بذكاة شرعية، لا بد أن يكون مميزا، ولا يشترط أن يكون بالغا، فهم منه أنه لا يشترط فيه البلوغ، لكن أن يكون مميزا. والتمييز يعرفه بعضهم بأنه فهم الخطاب ورد الجواب المناسب يعني للسؤال. قطع مميز مسلم أو كتابي، هذا شرط آخر، فأهل الذكاة المسلمون والكتابيون فقط دون غير من أنواع الكفار، فلا يجوز ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا صابئ ولا غير ذلك. جميع الحلقوم والودجين، هذا هو المقطوع الذي اشترط قطعه عند المالكية، هو جميع الحلقوم. والرقبة فيها أربعة أشياء، فيها الحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان في صفحتي العنق، عرقان عظيمان في صفحتي العنق يتصل بهما، يقولون أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ معروفان، والمريء وهو مجرى الطعام. والمذاهب اختلفت في هذا، بالنسبة لمذهب المالكية يشترطون قطع الحلقوم والودجين فقط هذه الثلاثة، وأما المريء فلا دخل له بالذكاة عندهم، وقد اختلف الأئمة في ذلك، لكن مذهب المالكية هو هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. طيب، من المقدم، أما إذا قطع كما سيأتي من مؤخرها أو نعم هذا هو موضع من قفاها، فهذا لا يجوز أكله عند المالكية. لماذا؟ لأنهم يقولون هو نخعها قبل أن يذبحها، يعني أصاب قطع النخاع الشوكي الذي يكون في عظم ما يسمى عندنا الآن بالسلسلة الفقرية، وبالتالي هو أصابها في مقتل قبل أن يذبح، فصارت ميتة بقطع النخاع قبل أن يذبح، فعند المالكية لا يجوز أكل ما ذبح من القفا ولو في ظلام مثلا لم يتبين له الأمر وكذا، ظن نفسه أصابها من المقدم فوجد نفسه أصابها من قفاها أو ذبحها من قفاها، فلا يجوز بمحدد، لا بد أن تكون أداة الذبح محددة. أما إذا كانت غير محددة بحيث يعني تقطع بمجرد ضغط، يعني ليس هو ليس قطعا وإنما هو سيشبه أشبه بالخنق، يعني هذا لا يصلح، لابد أن يكون شيئا يقطع بحده، ما أنهر الدم وذكر اسم الله ليس سنة وظفر، بلا رفع قبل التمام لا يجوز أن يعني يشرع الإنسان في قطع مثلا ودجين نحو ذلك ثم يرفع رفعا طويلا ثم يكمل الذكاء، لأنه هكذا ستكون صارت ميتة بسبب أنه أصيب مقتلها ولم تتم ذكاته، فلما يأتي يكمل سيكون كأنه يذبح ميتة، والميتة يعني سيأتي معنا أن منفوذة المقاتل لا تؤثر فيها الذكاء إن شاء الله، فهذه تصير منفوذة المقاتل، وسيأتي شرح هذا، وقد تقدم شرح شيء منه في الأسهل سن المسالك، وسيأتي في الشرح تفصيل ذلك له حالات، لكن خلاصتها أنه إذا رفع اختيارا أو اضطرارا، إذا طال الرفع وكان قد أنفذ مقاتلها في المرة الأولى فقد صارت ميتة، وأما إذا قصر الرفع اختيارا أو اضطرارا ثم أكمل فهذه تتمة للذكاة الأولى ولا إشكال. وفهم من ذلك أنه إذا طال الرفع لكن كان لم ينفذ شيئا من مقاتلها فيجوز، لأن الثانية ذكاة مستقلة في ذبيحة في بهيمة لم تنفذ مقاتلها، وبالتالي تكون الذكاء هي الثانية. أما إذا أنفذ بعض المقاتل من المرة الأولى لابد أن يكمل بقرب، لأنه إذا تركها وطال وجاءها ستصير هذه الذكاء مستقلة، والذكاء المستقلة لا تعمل في منفوذ المقاتل لأن منفوذ المقاتل ميتة حكما. طيب، وسيأتي شيء يبين ذلك إن شاء الله فيما يأتي، وقد سبق يعني شرح شيء من ذلك في أسهل المسالك في باب الذكاء، كما قال هناك شرط الذكاء نعم القطع من مقدم بغير رفع قبل أن يتم لكامل الحلقوم واللؤجين بآلة تقطع كالسكين. قال بلا رفع قبل التمام بنية، لا بد أن يكون ناويا للذكاة. والراجح أن عندهم في المذهب والمعتمد أن المقصود بالنية نية الذكاة الشرعية، لا يشترط أن ينوي إحلالها، قد لا يستحضر مسألة أنها تحل بهذا الفعل، لكن يريد أن يذبح حتى يأكل مثلا، من أنه يريد أن يذكيها. أما إذا أراد مثلا قتلها فقط، مثلا كسرت له شيئا فغضب وأخذها وذبحها انتقاما، أو رمى سيفا فجاء هذا السيف في مكان الذبح فقطعه، يريد أن يضربها فقط، فهذا لا يجوز، لا تحل ذبيحته لأنها غير منوية الذكاء فيه. ولا يضر يسير فص كما تقدم، إذا كان الفص يسيرا فلا يضر، ولو رفع اختيارا حتى لو كان رفع بلا عذر لكن عاد عن قرب فلا إشكال، لأنها ذكاة واحدة حكما، فلا يجزئ مغلصمته. المغلصمة قال هنا هي من حازت الجوزة فيها لجهة البدن، بما أنه لا بد من قطع الحلقوم كاملا، أو لا بد من قطع الحلقوم عموما، فإذا قطع فوق في الرقبة من فوق بحيث لم يقطع شيئا من الحلقوم فإن هذه تسمى بالمغلصمة، بحيث إن الجوزة التي فيها حلقات هذه تنحاز لجهة الإيش البدن، ولا يأتي مع شيء في الرأس، هو ينبغي له أن يضع يده على الجوزة ويذبح تحتها، فيقطع أول ما يقطع الحلقوم ثم يصل إلى الودجين، فإذا قطع في الجوزة نفسها لا بأس، المهم أن يكون هناك جزء منها ولو يسيرا فيه حلقة مكتملة من حلقات الجوزة تذهب جهة الرأس، فإذا لم تذهب أي حلقة من حلقاتها جهة الرأس وذهب كلها مع البدن معناه أنه أصاب فوق الحلقوم ولم يقطعه، فلا تحل المغلصمة في المذهب. وذكر الشارح أنها لا تحل عند الشافعية أيضا خلافا لما اشتهر عند الناس من أن المغلصمة تباح عند الشافعية، وقلد الناس هذا المالك الذي عزى هذا للشافعية. طبعا الإنسان إذا عزى لغير مذهبه كثيرا ما يهم، فيقول هذا وهم وهي حرام عند الشافعية أيضا، لكن أشار في آخر كلامه إلى أنها قد تباح عند الحنفية، لأن الحنفية يشترطون قطع 3 من 4، لا يشترطون قطع الحلقوم بعينه، إذا قطع المريء والودجان أجزأ ذلك عندهم. ولا نصف الحلقوم على الأصح، هناك خلاف في الحلقوم هل يجب قطع جميعه أو نصفه، هو يقول لك الصحيح أنه لا يكفي نصفه، لا بد من جميعه كما قرره أولا في قوله جميعا حلقوم. وليس من عادة صاحب الأقرب أن يحكي الخلاف إلا إذا قوي، فالظاهر أنه حكاه هنا لأنه قوي عنده الخلاف. ونحر، طبعا هو تابع في هذا الشيخ خليل، لكن الشيخ خليل كثيرا ما يحكي الخلاف، أما صاحب الأقرب فيتجنب ذلك ما استطاع كما صلوا في أول كتاب. ونحر وهو طعنه بلب، طعنه يعني طعن المذكي المؤهل للذكاء من مسلم أو كتابي بشروطه بلبة الحيوان. واللبة قال هنا هي النقرة التي فوق الترقوة أو الترقوة وتحت الرقبة، هذه التي تكون بين عظمتي الترقوتين، بين العظمتين الترقوتين، هذه هي وتحت الرقبة هذه هي اللبة، فيطعن فيها طعنا ليس قطعا، هذا يسمى نحرا. والنحر عند المالكية خاص بالإبل والزرافة والفيل والبقر بكره، البقر الأفضل فيه الذبح، والنحر فيه يجزئ على كراهة، ولا يجزئ النحر في غير هذه، في غير هذا لا يجزئ في غير هذا. فالمالكية لا يجيزون ذبح ما ينحر ولا نحر ما يذبح، وبعض أهل العلم يجيزه، سيأتي هذا إن شاء الله. وشرط الكتابي في الذبح والنحر أن يذبح ما يحل له بشرعنا، أن يكون الطعام الذي يذكيه أو الحيوان الذي يذكيه مما يحل له أكلنا أكله على حسب شرعنا، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا على إلى آخره. فإذا كان غير مشقوق الأصابع، معنى هذا أنه كل غير مشقوق الأصابع محرم عليهم، وقد أخبرنا الله في القرآن بتحريمه عليه، فنحن نعلم أنه حرام عليهم بإخبار الله لنا بذلك، وبالتالي كيف يتصور أن يذكيهم؟ هو حرام عليه، هو هذا كأن مسلما أمسك بخنزير وذبحه، فهذا لا يمكن أن تؤثر فيه الذكاء، ولا يمكن أن يتصور أن ينوي الذكاء. كيف ينوي ذكاء شيء هو يرى أنه حرام ولو ذبح؟ ولهذا لا بد أن لا يكون من هذه الحيوانات التي تحرم عليه وأخبرنا بتحريمه عليه في القرآن، بأن يذبح مثلا غنما أو بقرا. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في ذبيحة الكتاب وأن لا يهل به لغير الله تعالى، يعني الله عز وجل ذكر في المحرمات وما أهل به لغير الله، والإهلال رفع الصوت. فإذا ذكر غير الله عز وجل وهل هو بغير اسم الله، هو لا يشترط أن يسمي كما قال في نهايته لا تسميته، التسمية شرط في المسلم، في الكتاب لا يشترط أن يسمي، لكن يشترط أن لا يذكر اسم غير الله عز وجل. وقال بعض علماء المذهب اشترط أن لا يذكر اسم غير الله إذا لم يذكر اسم الله، أما إذا ذكر اسم الله واسم غيره فإن اسم الله يعلو ولا يعلى عليه، هكذا ذكر بعض علماء المذهب، ولو تأخر قال. طيب هذا الشرط الثاني. وإن الشرط الثالث خاص بمن يستحل الميتة من أهل الكتاب كالنصارى مثلا، قال وإن استحل الميتة فالشرط أن لا يغيب، إذا كان من أهل الكتاب الذين يستحلون أكل الميتات فيشترط أن لا ينفرد عنا عند ذبحها، لا بد أن يكون بحضرة مسلم عارف بأحكام الزكاة، لأنهم غير مأمونين، ممكن إذا غاب أن يقتلها ثم يدعي أنه ذبحها لأنه يستحل الميتة. أما إذا كان لا يستحل الميتة مثل اليهود مثلا فهو أصلا لا يفعل هذا، حتى لنفسه لا يفعله. لا تسميته، نحن نبني على الغالب، لا يشترط التسمية كما تقدم. أخيرا ذكر المكروهات، قال وكره ما حرم عليه بشرعه. أما إذا كان الحيوان الذي ذبحه هو يزعم أنه محرم عليه وليس عندنا دليل في شرع يدل على ذلك، فنحن لا نثق في خبره ولكن نكرهه لاحتمال كونه صادقا، فيكون مكروها، لا يكون حراما لأننا لا ندري صدق هذا الذي قال وزعمه، ولا يكون مباحا لاحتمال أنه صدق فيما أخبر، لأن القرآن لم يستوعب كل ما حرم عليه، لم يفصل. فبالتالي يكره بشرعه، يعني ثبوت التحريم بما يزعمه هو ليس بالقرآن ولا بالسنة. قال: وشراء ذبحه. المكروه الثاني أن تشتري منه ما ذبحه. وجزارته، يعني أن يكون جزارا مثلا في أسواق المسلمين أو لأهل بيت من المسلمين لعدم نصحهم للمسلمين، كبيع وإجارة لعيده. المكروه الرابع والخامس أن نبيعه شيئا يستعين به في أعياده، أو أن نؤاجر له ونكريه شيئا يستعمله في عيده، لأن هذا من الإعانة على باطله. فعند في المذهب المالكي يكره فقط، لأن أصل المعاملة صحيحة، يعني كونه هو يفعل به هذا شيء يعني كأنه يخصه هو ويتأول أنه قربة له وهو، لكن هناك تقييد لعله يأتي إن شاء الله في الشرح، يعني أن المسلم لا يقصد به تعظيم شعائر الكفر. وشحم يهودي، هذا هو المكروه السادس. الشحوم غير التي استثناها الله عز وجل مكروهة، لأن الشحم هو ليس ذبيحة، ليس حيوانا مستقلا، وإنما هو جزء من حيوان يباح له كالغنم أو البقر مثلا. وبالتالي الذكاء هل هي تتجزأ أو لا، هذا أصل مختلف فيه في المذهب. ففي الجملة هو ذكى هذا الحيوان، مثلا ذكى البقر أو ذكى الغنم، هذا الشحم الذي في الداخل يحتمل أن يحل لأنه جزء من هذه الذبيحة وقد نوى حلها عموما، ونحن بالنسبة لنا الشحوم حلال، ويحتمل تحريمه لأنه الأصل أنه سينوي حل ما يعتقد حله وهو لا يعتقد حل الشحوم. لكن هل الذكاة تتجزأ أو لا، هذا أصل فيه خلاف، فبالتالي لما تردد الأمر كرهوه، لم يحرموه ولم يبيحوه، إنما كرهوه للشبهة فيه، والله أعلم، لعل هذا هو وجه الكراهة، والله أعلم ولينظر. وذبح لعيسى أو الصليب. المكروه السابع الذبح أن يكون أن يذبح لغير الله عز وجل، ما ذبحه لغير الله. نحن عندنا أمران، عندنا ما ذكر اسم غير الله عليه وما ذبحه لغير الله، فقد جرى عدد من علماء المذهب على أن الأول الذي ذكر عليه اسم غير الله ولم يذكر عليه اسم الله أنه حرام، وأما ما ذبحه لأجل غير الله عز وجل فيقولون مكروه. وهذا فيه إشكال، بل بعض العلماء ولو خارج المذهب قالوا ما ذبح لغير الله أشد تحريما مما ذكر عليه اسم غير الله، لأن هذا يتعلق بتوحيد الربوبية وهذا بتوحيد الإلهية. ولهذا بعضهم وجه هذا الكلام بأن هذا مثل، هم هكذا قالوا، هذا كلام يعني لا يصح، لا شك أنه لا يصح، وقالوا وأظنه هذا مما أدخله المتأخرون في المذهب، ولا أحسبه أبدا من كلام مالك ولا ابن القاسم ولا ابن وهب ولا أشهب ولا غيرهم من متقدمي المذهب، يقولون هذا كذبح المسلم للولي. طيب ما هو توجيهكم لذبح المسلم للولي؟ بعضهم زعم أن ذبح المسلم للولي يقصد به إهداء الثواب إلى الولي، فقال إذا قصد كما يقصد المسلم إهداء الثواب لعيسى مثلا فهذا يكره. وبعضهم ظاهره ولو كان تقربا لعيسى أو للصليب، خاصة أن الصليب لا يهدى له ثواب، فأيضا يقولون مكروه، هذا في إشكال. وبعضهم قال إنه محرم، وسيأتي إن شاء الله سنقرأ كلام بعض علماء المذهب الذي ذكره المحشي. المكروه الثامن والتاسع والعاشر ذكاة الخنثى وذكاة الخصي وذكاة الفاسق لنفور النفس من أفعالهم غالبا قالوا، وأما الصبي والأنثى وكذا فقالوا لا تكره، وقيل غير ذلك، سواء كان فاسق أو الفاسق، سواء كان فاسقا بجارحة كشرب الخمر وترك الصلاة، لأن المشهور في ترك الصلاة أنه لا يكفر في المذهب المالكي، أو كان فاسقا ببدعة مفسقة غير مكفرة، كل هؤلاء ذبيحتهم مكروهة، وما ذكوه مكروه سواء كان ذبيحة أو منحورا. ثم ذكر العقر، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، نمر على الشرح لما فيه من فوائد زوائد وبعض التفصيلات سريعا. قال رحمه الله الساقي. باب في بيان حقيقة الزكاة وأنواعها وشروطها ومن تصح منه ومن لا تصح وما يتعلق بذلك. الزكاة مبتدأ وقول أنواع خبره، اعترض بينهما ببيان حقيقتها. الاعتراض معناه كلام وسط كلام. بقوله وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري إذ البحري لا يحتاج لها كما يأتي اختيارا. أما الحيوان المحرم فقد اختلفوا هل تؤثر في مثلا شيء منه أو لا، أما في أكله طبعا لا يجوز اختيارا، أي في حال الاختيار ضد الاضطرار، لأن الاضطرار يجوز أكل الميتة فيه وبالتالي لا يحتاج فيه إلى ذكاء. إذا ما وجد إلا ميتة مثلا فلا أن يأكلها. قال أنواع أربعة. الأول ذبح في البقر والغنم والطيور والوحوش المقدور عليها، إذا أمسكت بها مثلا أو جرحت فأدركتها حية ونحو ذلك. والوحوش المقدور عليها، الوحوش معناها الحيوانات التي لا تأنس بالناس التي تصادها، وليس المقصود بالوحش المفترس، لا بد أن نفرق بين الوحش والمفترس. الوحش الغزال وحش لكنه ليس مفترس، فالذي يسميه الناس الآن يقولون وحش أو مثلا هذه وحشية أو كذا، هذا يناسب معنى المفترس أكثر من الوحش، وقد يقصدون به الوحشية للبعد عن أفعال المدنيين الذين يعيشون في المدن والقرى بحيث تكون أفعالهم أقرب إلى الأدب وكذا، وأما من ابتعد من بدأ جفا. لكن عموما التوحش هو عدم الاستئناس بالبشر وكذا، هذا هو معنى التوحش. قالوا الوحوش المقدور عليها ما عدا الزرافة، زرافة تنحر ولا تذبح، وأضاف المحشي الفيل أيضا، والبقر كذلك ولو وحشيا يجوز نحره لكن بكره. وهو أي الذبح أي حقيقته قطع مميز من إضافة المصدر لفاعله، خرج غير المميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر. يعني لو أمسك مجنون الذبيحة وذبحها على هذا لا يجوز أكله لأنه لا تمييز له، فلا يصح ذبحه لعدم القصد الذي هو شرط في صحته، والقصد هو قصد الزكاة الشرعية وإن لم يقصد حل على المعتمد ما شرع للمحشي. مسلم أو كافر كتابي خرج الكافر غير الكتابي كالمجوسي والمشرك والدهري والمرتد، يعني الملحد مثلا لا تجوز ذبيحته والمرتد لا تجوز ذبيحته، فلا تصح ذكاتهم، وشمل الكتابي النصرانية واليهودية فتصح منهم بالشروط الآتية التي استأتي في قوله أن يذبح ما يحل له بشرعنا إلى آخر كلامه. قال جميع الحلقوم وهو القصبة التي يجري فيها النفس بفتح الفاء، فلا يكفي بعضه ولا المغلصمة كما سيأتي لعدم قطع جميع الحلقوم فيهما. وجميع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق أي جانبي العنق، يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ، فهما من المقاتل، هما من المقاتل الخمسة، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل ولو جاء فأكمل عن بعد كما تقدم. ولا يشترط قطع المريء عند المالكية، لا يشترط هذا، المسمى بالبلعوم وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة يجري فيه الطعام إليها، ويسمى بالمريء أيضا، البلعوم هو المريء وهو مجرى الطعام، هذا لا يشترط، إنما الذي يشترط عند المالكية مجرى النفس والودجان. واشترطه الشافعي وأيضا أحمد يرون يرياني أنه لا بد من قطع المريء الذي هو البلعوم والحلقوم. من المقدم متعلق بقطع، فلا يجزئ القطع من القفا أي في المذهب المالكي، لأنه ينقطع به النخاع المتصل بالرقبة وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين فتكون ميتة، سيقطع النخاع قبل أن يصل إلى الودجين. وأما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية فتؤكل إذا لم ينخعها ابتداء. يعني الشرط ليس المقصود من المقدم أنه من الجانب لا تجزئ بل من القفا، أما لو جاء من الجانب اليمين فقطع الودج الأيمن ثم جاء من الجانب اليسار فقطع الجانب الودج الأيسر والحلقوم، أو مثلا قطع الحلقوم والودج الأيمن ثم ذهب فقطع الودج الأيسر من الجانب الآخر أجزأ، لأن العلة فيه ما ذكر. ولهذا قالوا: أما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية فتؤكل إذا لم ينخعها ابتداء. فإذا لم تساعده السكين على قطع الحلقوم والودجين فقلبها وأدخلها تحت الأوداج والحلقوم وقطعها. فقال سحنون: الآن هذه صورة كأنه غرز السكين تحت الأوداج والحلقوم ورفعها إلى فوق. فقال سحنون: وغيره لم تؤكل كما يقع كثيرا في ذبح الطيور من الجهلة. قال المحشي: سواء فعل ابتداء أو لم تساعده، المهم أنها لا تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذبح. لأننا نلاحظ أن هذا ليس فيه التعليل السابق، فهو لم ينخعها، فقال لك فيها خلاف، لكن المعتمد أنها لا تؤكل لمخالفته لسنة الذبح، كأن الذكاء فيها جانب تعبدي. بمحدد متعلق بقطع، وسواء كان المحدد من حديد أو غيره، لا يشترط أن يكون من حديد، كزجاج وحجر له حد وبوص، احترازا من الدق بحجر ونحوه، هذا ليس محددا في الغالب، أو النهش أو القطع باليد فلا يكفي، وكذلك ما عدا السن والعظم سيأتي الخلاف فيهما. قال: بلا رفع للآلة آلة الذبح قبل التمام إن تمام الذبح بنية، الباء للمصاحبة، أي قطع مصاحب لنية وقصد لإحلالها. الإحلال هذا يوهم أنه لا بد أن ينوي استحلالها أو بالذكاة أو إحلالها بالذكاة، وهذا خلاف المعتمد كما ذكر المحشي، بل المعتمد أن معنى النية قصد الذكاة التذكية الشرعية مطلقا، ولو لم يستحضر مسألة بناء الحل عليها، فإن بناء الحل عليها شيء شرعي ليس له دخل فيه، إذا نوى الذكاة حلت، لا يشترط أن يستحضر استحلالا ولا نحو ذلك. قال احتراز، وبقية كلامه توضح ذلك ولعله يأتي أيضا إن شاء الله في موضع آخر. قال احترازا عما لو قصد مجرد موتها، إذا أراد إماتتها فقط من غير استحضار قصد الذكاة أصلا، هذا فيه إشكال، كما لو مثلا أغضبته بكسر شيء أو كذا فأراد إماتتها فقط والانتقام منها، فهذا لا يصلح. أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح، مثلا رماها بسيف من بعيد غضبا عليها فأصابت الودجين والحلقوم فقطعته، فهذا ليس، هو لم يقصد تذكيتها فلا يجوز. أو كان القاطع للمحل غير مميز كما تقدم بصغر أو بجنون أو غير ذلك فلا تؤكل، فإن رفع يده قبل التمام وطال عرفا ثم عاد وتمم الذبح لم تؤكل، إن كان أنفذ بعض مقاتلها بأن قطع ودجا أو بعض الودجين. إذا يعني رفع يده وطال، إذا قصر لا إشكال مطلقا، أما إذا طال وهذا الطول ضابطه بالعرف على الراجح فإنه ننظر هل هو كان قد أنفذ بعض المقاتل، إذا كان قد أنفذ بعض المقاتل ومنه قطع الودجين أو شيء منهما، عفوا إذا قطع بعض الودجين مثلا، فهذا لا تجزئه، لأن منفوذة المقاتل، لأن الجديد لما طال الفصل صارت الثانية زكاة مستقلة، والزكاة لا تعمل في منفوذ المقاتل، هذه قاعدة المذهب. فهو قد أنفذ في المرة الأولى المقاتل ولم يذكها، ثم جاء كأنه يذكيها زكاة جديدة الآن لطول الفصل. طيب هل إذا وجد داب يعني حيوانا منفوذ المقاتل هل تعمل فيه زكاة؟ لا تعمل، هذا هو. أما لو قرب فهي زكاة واحدة، إنما هو استكمال لما بدأه، فما في إشكال حتى ولو كان قد أنفذ المقاتل. ويفهم من هذا أنه إذا كان في المرة الأولى لم ينفذ شيئا من المقاتل، كما لو بدأ بقطع مثلا جزء منها أو كذا، لكن لم يقطع الودجين مثلا ولا شيئا منهما، ثم عاد ولو عن طول من غير إنفاذ لأي مقتل، فإن غاية ما في الأمر أن هذه زكاة جديدة لحيوان غير منفوذ المقاتل فلا إشكال فيه. هذه خلاصة هذه المسألة، إذا فهمتها سهلت عليك صورها. قال: ولا يضر يسير فصل، أي كما لو رفع يده لعدم حد السكين، يعني لم تكن حادة، وأخذ غيرها مسنونة مباشرة وقطع، أو سنها ولم يطل الفصل، سنها سريعا وواصل لا إشكال، ولو رفعها اختيارا حتى لو من غير عذر. والحاصل أنه إن طال الفصل ضر مطلقا بشرط إنفاذ المقاتل كما رفع اختيارا أو اضطرارا، هذا هو الإطلاق الذي يقصده، وإن لم يطل لم يضر مطلقا رفع اضطرارا أو اختيارا. فإذا الاختيار والاضطرار لا أثر لهما هنا، إنما الأثر للطول والقصر، مع إنفاذ المقاتل، أما مع عدم إنفاذ المقاتل فلا إشكال مطلقا، لأن الثانية زكاة مستقلة في حيوان غير منفوذ المقاتل. قال: والطول معتبر بالعرف، وهذا إذا أنفذ بعض مقاتلها، وإلا فلا يضر مطلقا في الأربع صور. هذا هو، لأن الثانية حينئذ زكاة مستقلة، لكن بما أنها زكاة مستقلة استدراك هذا تحتاج إلى نية وتسمية جديدتين، لا بد أن ينوي نية جديدة ويسمي تسمية جديدة، لأنها زكاة مستقلة إن طال، لا إن لم يطل. أما إذا لم يطل فهو تكميل للتذكية الأولى بتسميتها ونيتها، فلا يحتاج إلى نية جديدة ولا إلى تسمية جديدة، وهذا إذا فهمه الإنسان سهل عليه، أما إذا حاول أن يحفظه بلا فهم سيصعب عليه. قال: وسر المسألة أنها إذا قربت فهي تكملة للذكاة القديمة، وإذا بعدت فهي تذكية جديدة، بعد ذلك تطبق عليه أحكام التذكية الجديدة. قال: وقطع الحلقوم ليس من المقاتل، يعني لو قطع الحلقوم ولم يقطع الودجين ثم جاء بعد طول، لو افترضنا أنها لم تمت يعني في هذا الوقت، بعد طول عرفي نسبي وجاء فقطع الودجين وأكملها، لا إشكال، لأنها غير منفوذة المقاتل. المقاتل هي خمسة أشياء معينة سوف يأتي إن شاء الله ذكرها، وقد مر ذكرها في أسهل المسالك، وهي نخاع يقطع إلى آخره. قال: وإذا علمت أنه لا بد من قطع الحلقوم فلا تزي مغلصمة وهي من حازت الجوزة فيها لجهة البدن، لأن القطع حينئذ صار فوق الحلقوم لم يقطع، فالشرط أن يبقي الجوزة كاملة أو بعضها كدائرة حلقة الخاتم، يعني الدائرة مكتملة ليست قوسا فقط جهة الرأس، حتى يصدق عليه أنه قطع الحلقوم، يعني كأن الحلقوم ينتهي عند هذه الجوزة. وقطع الحلقوم شرط عند الشافعية أيضا، فالمغلصمة لا تجزي عندهم أيضا، خلافا لما في بعض الشراح أنها تؤكل عند الشافعية، وصار الناس يقلدون وإن نزلت بهم هذه النازلة، وهو نقل خطأ لا أصل له. نعم هذه استدراك، نعم في مثل هذه السياقات للاستدراك عند الحنفية تؤكل لعدم اشتراط قطع الحلقوم عندهم، لأنهم يشترطون قطع أي ثلاثة من الأربعة من الودجين والحلقوم والمني، فلا يتعين عندهم قطع الحلقوم خلاف الشافعية. وعلى هذا، على ما تقدم، يمكنهم تقليد الحنفية في ذلك لا الشافعية. قال: ولا يجزئ نصف الحلقوم إن قطع على الأصح من الخلاف، ومن ذلك ما لو بقي قدر نصف الدائرة من الجوزة لجهة الرأس، بأن كان المنحاز لجهة الرأس مثل القوس فإنه لا يكفي على الأصح، والموضوع أنه قطع جميع الودجين وإلا فلا يكفي قطعا. إذن الخلاف إنما هو في الحلقوم، هل يجب قطع نصفه فقط أو كامله؟ والصحيح أنه لا بد من قطع كامله، وبناء على هذا لا يجوز ما ذكر. أما الودجان فلا بد من قطع جميعهما بلا إشكال. والنوع الثاني نحر لإبل وزرافة، قال المحشي، وفيل كما تقدم، ويجوز بكره في بقر كما يأتي، وهو أي النحر طعنه أي للمميز المسلم، هكذا عندي، ولعل أي المميز المسلم عندي كلمة كأنها بمسنن أو كذا، يعني بشيء مسنون أو حاد، لكنه مدبب ليس مثل السكين، بلبة بفتح اللام وهي النقرة التي فوق الترقوة وتحت الرقبة، فلا رفع، لعلها بلا رفع قبل التمام، ولا يضر يسير فصل ولو رفع اختيارا كما تقدم في الذبح، فلا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين. قال المحشي: أي ولا يؤمر بذلك أصلا، ليس مطالبا، الناحر ليس كالذابح، لا يطالب أصلا بقطع الحلقوم ولا الودجين، وشرط ذبح الكتابي وظاهر أن النحر يعني مثله، أن يذبح ما يحل له بشرعنا من غنم وبقر وغيرهما، ولا يهل به بأن يجعله قربة لغير الله تعالى بأن يذكر عليه اسم غير الله. وهذا الحصر فيه نظر، يعني هل القربة فقط في تسمية؟ لا، نية التقرب أعظم، بل جعل بعض العلماء أشد من تسمية غير الله. عموما فإن أهل به لغير الله تعالى، على كل حال فإن أهل به لغير الله تعالى بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل، وأولى لو قال باسم الصنم، لكن قيده بعض علماء المذهب ما نقله المحشي عن صاحب المجموع الأمير، قال: ما ذبحوه لعيسى وصليب وصنم إن ذكروا عليه اسم الله أكل ولو قدموا غيره، لأنه يعلو ولا يعلى عليه. يعني يقول هذا الكلام إذا ذكروا اسم غير الله فقط، إذا ذكروا اسم الله فقط واضح، إذا ذكروا اسم غير الله فقط أيضا واضح، أما إذا ذكروا اسم الله وغيره فقال يؤكل ولو قدموا اسم غير الله، لأن اسم الله يعلو ولا يعلى عليه، هكذا قال. وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح لولي، وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكله. هذا النص مهم لأنه يعني أحسن من ما ذكره كثير من علماء المذهب وأطلقوه العلماء المتأخرون الذين تأثروا بالصوفية، ربما تأثروا بالقبورية، ولا أحسب ذلك إلا من جهتهم، ولا أحسب أبدا من جهة أشهب ولا هذه التفاصيل التي هي خاصة هذا التشبيه في قولهم هو بمنزلة ذبح المسلم للولي. ثم أحيانا يقولون المسلم ذبحه للولي بمعنى إهداء الثواب إليه، وهذا فيه ما فيه، وكثير من الجهلة قد لا يستحضر أصلا هذا المعنى. الشيء الثاني أن هل النصارى ينوون إهداء الثواب لعيسى؟ هم يرونه ربا وإلها، فكيف يقول إذا كان ينوي الثواب من الله لعيسى يعني؟ وكذلك إذا ذكر الصليب، وهل الصليب يهدى إليه ثواب؟ فهذا الكلام فيه إشكال، لكن الأهم في هذا الكلام هو قوله إن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكله. وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكلها. وهذا يبين أنه حتى من يعني ينتسب إلى الإسلام إذا نوى بالذبح باسم الولي أو تقربا إليه أو جعله واسطة بينه وبين الله وكذا وصرف له من العبادات، أنه قد يدخل فيها، يدخل في هذا، وأن ذبيحته لا تحل، فضلا عن النصراني الذي ينوي التقرب إلى إيش؟ إلى عيسى. هذا هو الذي ينبغي، خلافا لما سيأتي في المتن وعند غير الشيخ أيضا، من أن ما ذبح لغير الله تقربا إلى غير الله فظاهر ما يذكره هؤلاء أنه مكروه فقط، ويقولون إذا ذكر اسم الله حرم، أما اسم غير الله عفوا حرم، وأما إذا ذبحه لغير الله كره. وهذا فيه إشكال، لكن هكذا يقولونهم أصحاب المتون المتأخرة، هكذا يقولون. قال فالشرط ولو استحل الميتة، نعم، قال لغير الله تعالى بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يوكل، أولى لو قال باسم الصنم. ثم شرط ثالث للكتاب، قال ولو استحل الميتة أي أكلها فالشرط في جواز أكل ذبيحتها أن لا يغيب على ذبحها عنها، بل لا بد من حضور مسلم عارف بالذكاة الشرعية خوفا من كونه قتلها أو نخعها، لأنه يستحل أكل الميتة بخلاف ما لو لم يستحلها. فهناك فرق بين اليهود والنصارى في هذا. قال من كونه قتلها أو نخعها أو سمى عليها غير الله، لا تسميته أي لا ذكره لاسم الله لا يشترط، قال فلا تشترط خلاف المسلم، فتشترط تسمية في حقها كما يأتي. فعلم أن ما حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره، وهو كل ذي ظفر إذا ذبحه يهودي أو نحره، والمراد بذي الظفر ما له جلدة بين أصابعه كالإوز والإبل بخلاف الدجاج ونحوه. وكره لنا ما حرم عليه بشرعه إذا ذبحه، إذا هو الذي قال نحن عندنا محرم ولم يثبت عندنا فيكره فقط، لأننا لسنا جازمين بما زعم، أنه قد يكون من تنطعاتهم وتحريمهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله عليه. قال وكره لنا ما حرم عليه بشرعه إذا ذبح. طبعا اليهود عندهم تفاصيل كثيرة جدا في مسألة الأطعمة، ومن يعني رأى أو اطلع على شيء من ذلك سيجد هذا يعني. عندهم تفاصيل كثيرة ونحن غير واثقين من هذه التفاصيل التي يذكرونها، فيقول لك يكره فقط ولا يحرم. قد ذكرنا تفصيل ذلك في المتن آنفا لماذا يكره، والله أعلم فيما ظهر لنا، بأن أخبرنا بأنه يحرم عليه في شرعه الدجاج مثلا لو قال هذا. ويقولون أيضا كما قال المحشي وكالطريفة، وهي أن توجد الشاة بعد الذبح فاسدة الرئة، فإنهم يقولون بحرمتها عندهم، لكن هذا لم يثبت عندنا فنكرهه فقط خشية أن لا يكون نوى ذكاته بناء على اعتقاده. وكره لنا شراء ذبحه، لكن إذا كان لا تظهر إلا بعد الذبح فهذا ينظر فيه. قال وكره لنا شراء ذبحه بالكسر، فديناه بذبح عظيم، فعل بمعنى مفعول. قال شراء ذبحه بالكسر أي مذبوحه، أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا، يجوز لنا أكله ويكره لنا شراؤه، هكذا يقولون، وسيأتي للشارح الصريح. وكره جزارته أي جعله جزارا في الأسواق أو في بيت من بيوت المسلمين، لماذا؟ لعدم نصحه له، وغير مأمون كبيع لطعام أو غيره، وإجارة لدابة أو سفينة أو حانوت أو بيت لكعيده مما يعظم به شأنه أو يعظم به شأنه، فيكره لأنه من قبيل إعانتهم على الضلال وإشهار أديانهم. فلهذا يكره. مكتوب في الحاشية أي ومحل الكراهة، مكتوب أن يقصد، لعلها أن لا يقصد المسلم الإعانة والإشهار وإلا حرم، بل ربما كفر والعياذ بالله. يعني يقول إذا كان يريد ربح الدنيا فقط فهو مكروه، وأما إذا أراد فعلا إعانتهم على الدين وكذا فهذا رضا بفعلهم فهو حرام، بل قد يكفر، هكذا قال الصاوي. وهذا يبين أن أعياد الكفار والاستعانة عليها وكذا أنها غير مؤيدة، غير مؤيدة في ديني في في في مذهب في المذهب. يعني لو جاءك مثلا أنت صاحب سيارة أجرة وقال لك أنا أريد أن أذهب إلى الكنيسة اليوم عيدنا، فيكره لك أن يكتري سيارتك لأجل ذلك. قال لك مثلا أنا سأستأجر سيارتك أذهب بها إلى كذا وكذا، يكره لك أن تكريه سيارتك، ويكره لك أن تبيع له طعاما. مثلا قال لك أنا أريد نشتري منك البيض واللحم وكذا، البيض مثلا والخضار وكذا لأن عندنا عيدا اليوم أريد أن أصنعه، يكره لك أن تبيعه. أما استئجاره للمسلم فهذا شيء يعني قد يكون يعني مكروها حتى في غير هذا. وكره لنا شحم يهودي أي أكله من بقر وغنم ذبحها لنفسه، أي الشحم الخالص للمختلط بالعظم، ولا ما حملته ظهورهما ولا ما حملته الحوايا إلى معه، فإن الله تعالى استثنى ذلك، هذا مباح لهم بشرعنا ثبت. وأما الشحم فهو محرم عليهم في الأصل. طيب لماذا لم يحرم كالحيوان المستقل؟ بناء على أن الذكاء هل تتجزأ أو لا كما بيناه آنفا. قال فإن الله تعالى استثنى ذلك، فهي كاللحم فيجوز أكلها ويكره شراؤها كاللحم. إذن شحوم اليهود في حيوانات هي تحل لهم كالبقر والغنم، غير التي استثناها الله عز وجل أنها تحل لهم، لا غير ذلك، هذا مكروه، مكروه أكله فضلا عن شرائه. وأما الذي استثناه الله عز وجل فمباح أكله لأنها حلال لهم بنص القرآن، ولكن يكره شراؤها منهم كاللحم. وكره ذبح بالكسر أي مذبوح لعيسى عليه السلام، أي لأجله أو لأجل الصليب، هذا الذي ذكرناه، أي للتقرب به لهما، كما يتقرب المسلم بذبح لنبي أو ولي لقصد الثواب. وهذا طبعا فيه ما لا يخفى، هذا يعني لم يفعله أبدا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف، ولا أحسب أبدا أن مالكا قال هذا الكلام، ولا ابن القاسم ولا أشهب ولا ابن وهب، ولا وإنما لعله من المتأخرين الذين تأثروا بشيعوعة القبورية ثم يوجهون هذه الأفعال بمقاصد هي بعيدة عن المقاصد الحقيقية لفاعلها. قصد الثواب من من يعني؟ من الثواب من الله لا لنفسه ولا للولي؟ هم بعضهم يقول يقصد إهداء الثواب للولي، وهذا بعيد عن، لو سألت ملايين الناس الذين يفعلون هذا ربما لا تجد من يعد على أصابع من ينوي هذا، أصابع اليد الواحدة أو اليدين. فهذا فيه نظر ظاهر، وحتى لو كان لهذا القصد فلا ينبغي هذا أبدا ولا يجوز، فإنه موهم للتقرب لغير الله والذبح لغير الله. وقد قال بعض العلماء إن الذبح لأجل غير الله أشد من تسمية غير الله، لأن هذا يتعلق بالربوبية والاستعانة، وهذا يتعلق بالألوهية والتقرب، هو أشد. وإن لم يسمي الله، وإنما يضر تسمية عيسى أو الصليب كما تقدم. يعني على المذهب الذي ينقله المتأخرون هكذا يقولون ذكر الاسم أعظم من القصد. وقيل ولو ذكر في هذا اسم الصليب فلا يضر، وإنما المضر إخراجه قربة لذات غير الله، لأنه الذي أهل به لغير الله. هذا يعني كأنه خلاف في تفسير ما معنى أهل به لغير الله، هل معناه ذكر اسم الله غير الله أو معناه قصد به غير الله أو يشملهما، لأن ما أهل لغير الله به محرم بنص القرآن، لكن ما معناه؟ هل يشمل الصورتين أو يشمل إحداهما؟ وكره ذكاة، هذه آخر مسألة بها نختم، وكره ذكاة خنثى وخصي ومجبوب وفاسق لنفور النفس من أفعال غالبا بخلاف المرأة والصبي والكتابي إن ذبح لنفسه ما يحل له بشرعنا وبشرعه. وأما ذبحه لمسلم وكله على ذبحه ففي جواز أكله وعدمه قولان، راجح الكراهة. نعم، أما ذبح المرأة والصبي والكتابي إذا ذبح لنفسه ليس لمسلم ما يحل له فهذا مباح، أما إذا ذبح لمسلم وهذا المسلم وكله على ذبح قال اذبح بقرتي هذه لي أو حيوان مشترك بينهما فقيل يجوز أكله، وقيل لا يجوز أكله، وقيل مكروه وهو الراجح. نعم، وفصلوا تفاصيل أخرى لا نحتاج إلى أن ندخل فيها، لكن ننبه على أن هنا ذكر المحشي المبارك أن القول الشاذ الذي قاله ابن العربي في أن الكتابي يجوز أكل طعامه ولو بغير ذبح أنها قولة شاذة لا يجوز تقليدها، وأنه حتى قال بعض العلماء هي هفوة، وقال بعضهم ليتها لم تخرج إلى الوجود ولم تسطر في كتب الإسلام، وتعقبوا من نقلها. قال الشيخ المبارك: فاحذر أيها المسلم أن تفتي بما كتبه بعض فضلاء المعاصرين، حضرة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، من إباحة ذبيحة الكتابي ولو مخنوقة أو موقوذة اعتمادا منه على هذه القولة الشاذة. وقد قال علماؤنا رحمهم الله: ولم يجوز تساهل في الفتوى، بل تحرم الفتوى بغير الأقوى، فكل عالم بذاك عرف عن القضاء والفتاوى صرف. إذن هذا قول لا عبرة به، وهو قول شاذ. وقد يعني حكي إجماع المفسرين على أن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أن المعنى الذبائح، وليس المقصود أي طعام. هذا الطعام الذي خنقه حتى لو خنقه مسلم لا يجوز، أما أن نقول الله عز وجل أباح لنا طعامهم وهم سواء ذبحوه أو لا، فهذا فهم شاذ ولا يجوز تقليده، ولا تقليد من اغتر به من المعاصرين، فأفتوا الجاليات المسلمة بأن يأكلوا طعام النصارى الذين لا يذبحون بل يكهربون الحيوانات مثلا ويخنقونها ونحو ذلك أو يقتلونها بلا زكاة، فهذا قول شاذ. وللأسف قد استشرى هذا القول في الزمان الأخير بزعم التيسير ونحو ذلك، هو قول في غاية الشذوذ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.